فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلالة والردى، بل هو ضلالة، زعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشرا المريسي وأصحابه. فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات ويزعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سميت لك، وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين. فعلى قائل هذا القول غضب الله. هذه المسألة الأخيرة، يقول عجب أنه يقول لا تتبعوا الصحابة والتابعين ثم يقلد دينه الرجال. أما بشر المريسي فهذا أمره واضح، وهو من كبار أهل البدع وأبوه كان يهوديا، ورد عليه عثمان بن سعيد في نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، وردوا عليها أهل السنة كلهم. وأما أبو حنيفة هذه المسألة أيضا الناس فيها بين طرفين، كل مسائل العقيدة تجد الناس فيها بين طرفين. في مسألة أبي حنيفة تجد اليوم الناس بين طرفين، بين رجل يتخذ هذه المسألة للإثارة، رأى فيها شيء غريب ورأى فيها يعني رجل مشهور ومعظم والسلف تكلموا فيه فيريد فقط الإثارة ويريد الاستفزاز، هذا رجل الله يتولى على نية. ورجل آخر على الطرف الثاني يرى الأئمة الكبار أغلب أئمة الإسلام مثل الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وحماد وحماد وسفيان وسفيان، كل أئمة الإسلام رأوا عند أبي حنيفة أخطاء وبدع وأنكروا عليه، ثم يقول كل هؤلاء حسدوه وهذا كلام أقران، مثل هذا كلام السخيف التافه. فالمقصود أن هذا الرجل أولا أهل الحديث ليس عندهم فوق الحق أحد أكبر من الحق سواء كان مشهور أو معظم أو غيره، رجل أخطأ الطريق وبين له يحذر من بدعه، ما عندهم أحد فوق الحق، كما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هؤلاء هم أهل الحديث. الرجل أولا عنده الإرجاء، وهذا باعترافه موجود في كتبه وكتب أصحابه ما أحد ينكره، يعني هذا ليس افتراء عليه، ويقول الإيمان هو الكلمة هو اللفظ، وهذا موجود حتى في الطحاوية وفي غيره، بعضهم أراد أن يعدل وبعضهم أراد أن يفرق، موجود في كل كتب. هذه واحدة. والثانية أن عنده الأخذ بالرأي وترك السنن والأحاديث، هو أول من فتح في الإسلام هذا الباب، الاعتماد على الآراء والأقيسة والاستحسان والأحاديث تحل القسم، وهو من طبقة سفيان الثوري، بعض الناس أراد أن يعتذر له فجاء بعذر أقبح من ذنب، قال إن كثر الوضع في العراق وكثر الكذب فلذلك ترك الحديث كله. سبحان الله، هو من طبقة سفيان والأئمة الأكابر، لماذا ما طلب الحديث؟ الدين إنما هو الحديث والوحي، ثم ميز بين الصحيح والضعيف، لكنه ترك هذا كله واعتمد أكثر شيء على الرأي والقياس، وهو ليس بصاحب الحديث، ما عرف بالحديث، وهذا أيضا بإقراره وإقرار أصحابه كلهم موجود في كتب. والأمر الثالث أنه كان يرى السيف على أمة محمد، يرى الخروج على الفاسق ويحض على ذلك ويحض على حركة النفس الزكية والخروج على المنصور، يهيج العامة على القيام على الأئمة الفساق، ولذلك قال الأوزاعي احتملنا له، يعني صبرنا، فلما رأى السيف على أمة محمد ما عاد نحتمل. هذه مسألة جوهرية، وهذا أيضا مثبت حتى الجصاص وهو حنفي في آية من الآيات في سورة البقرة ذكر هذا، قال أهل الحديث أخذوا عليه أنه يرى الخروج على الفاسق وقوله حق، وأهل الحديث نقيم عليه، يعني تعصب له كيف قول حق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرجوا حتى تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، فكان يرى الخروج على الفاسق. هذه ثلاث مسائل، هذه ثابتة عنه وعن أصحابه، وغيرها نسبوه إلى أشياء أخرى. فأهل الحديث ما صبروا، ليس في واسطة ولا مجاملة، قالوا لا ننكر على هذا ونترك هذا، فردوا عليه وقالوا هذا خطأ وهذا بدعة حتى لا يغتر أحد غيره. البخاري في صحيحه، صحيح البخاري أصدق كتاب بعد كتاب الله، عقد في آخر الصحيح كتاب الحيل ورد على أبي حنيفة، وحذفت الجملة الأخيرة وبقي كتاب الحيل، وكل حديث يقول وقال بعض الناس لا يسمي باسمه، ثم يقول حدثنا وقال بعض الناس حدثنا، رجعوا صحيح البخاري. ابن أبي شيبة في المصنف عقد باب كامل اسمه باب رد على أبي حنيفة فيما خالف في الأحاديث، وساق أكثر من 120 مسألة قال فيها أبي حنيفة برأيه والأحاديث بخلاف ذلك، ارجع المصنف لأبي شيبة. والسنة لعبد الله بن أحمد، كتب السنة كلها ما تخطئ كتاب كتب السنة إلا في إشارات لمثل هذا، لكن اليوم إثارتها ما فيها خير، لأن قد يضر بها أناس من أهل السنة منتسبين له في الفقه، كما قال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لكن إذا مرت في كتب السنة لا نتهم أهل السنة وعلماء السنة من أجل شخص واحد، نقول هم أنكروا عليه كما أنكروا على غيره. ولذلك الخطيب البغدادي جمع الأثار كلها في كتاب تاريخ بغداد، كل الأثار في هذا. وقام الكوثري الضال هذا ورأى أنه ما يستطيع ينتقد البخاري أو ينتقد ابن أبي شيبة أو ينتقد الأئمة السلف، ذهب إلى الخطيب البغدادي لأن كتاب تاريخ، فرأى النقطة الأضعف، فألف كتاب اسمه تأنيب الخطيب بما في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، كله بالأسانيد الصحاح أو كثير منها. فغضب أحد علماء السنة والحديث وهو الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله، وألف كتاب أصبح الآن من كتب أهل السنة اسمه التنكيل بما في كتاب الكوثري من الأباطيل. التنكيل هذا الآن من أحسن الكتب، ومن أراد أن يقرأ يقرأ فيه، كل كلام السنة وأهل السنة والمسائل اللي خالف فيها السنة كلها موجود، التنكيل في مجلدين معروف لديكم الآن، هو من أحسن كتب العقيدة. فالمقصود نحن لا نمشي في الناس ونقول أبو حنيفة أبو حنيفة، نحن لا نفعل هذا، ولكن إذا شرحنا كتب السنة أو البخاري أو ابن أبي شيبة أو ومر هذا الأمر، ما نتهم الأئمة الإعلام من أجل شخص واحد، نقول هذا الشخص أخطأ وليس تخطأ أيضا بدع، وجل من لا عيب فيه والله يتولاه، وأهل السنة ليس عندهم أحد أكبر من الحق فقط، ونمضي في طريقنا. نعم. فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه، وبالله التوفيق. هذه نهاية الرسالة، تمسكوا بذلك. قال هذه المذاهب والأقاويل هي مذاهب أهل السنة وأصحاب الروايات وحملة العلم، أخذنا عنهم العلم، هذا أمر أكيد لم نأتي به من قبل الآراء، هذا صراط مستقيم وطريق مسلوك. وأشار إشارات حسنة، قال هؤلاء الأئمة ليسوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط. انظروا دقة السلف، الآفة التي تأتي على الشخص حتى لا يكون إمام إما أن يكون صاحب بدع، وصاحب بدع لا يكون إماما، لأن الأئمة الذين ينشر الله ذكرهم وينفع بهم هم أهل السنة والحديث. والثانية بعض الآفات أصحاب خلاف يعني شذوذ، بعض الناس تجد ليس عنده بدع لكن عنده شذوذ شذوذ شذوذ شذوذ باستمرار، قد يشذ العالم في المسألة مسألتين ثلاث، لكن إذا كثر منه الشذوذ وغلب عليه عن طريقة العلماء عرفنا عنده مشكلة في الفهم، وليست المسألة مسألة أنه يعني بشرية، لا، مثل الحفظ، قد يخطئ الرجل في حديث حديثين ثلاثة لكن إذا كثر منه الخطأ عرفنا عنده مشكلة في الذاكرة، كذلك هنا نعرف أن عنده مشكلة في الفهم. فأصحاب الشذوذات والأقوال الغريبة يشذون بها عن طريق العلماء هؤلاء لا تأخذ عنهم، لا تأخذ عن أصحاب البدع ولا عن أصحاب الخلاف والشذوذ. والأمر الثالث التخليط، بعض الناس من أصحاب التخليط، مر كلام حسن مر سيء مر يعجب مر يخالف السنة، يخلط كما تقول العامة، دلو ماء ودلو طين، مر كذا، هذا لا تأخذ عنه، خذ عن الصافي، خذ عن صاحب السنة وصاحب الأثر. فانظر كيف هذه اللمحة السريعة، قال ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط. ختم الرسالة بموضوعين نفيسين، الموضوع الأول ألقاب أهل البدع التي رضوها على أنفسهم والتي هي حقيقة مذهبهم، والموضوع الثاني الشتائم والسباب التي سببها أهل البدع أهل السنة، والشتائم هذه ستستمر إلى أن يرث الله الأرض من عليه، هذه سنة الماضية. فهذا الآن كله يؤكد المواضيع السابقة، لما تكلم عن المرجئة سيعيد كلامه في الإيمان في القدرية كذلك، فانتبهوا الآن لهذا لأن سنمر به سريعا إلا ما يحتاج إلى تعليق، لأن كل هذا الآن مراجعة للرسالة بكاملة. نعم. ولأصحاب البدع نبز وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم، أما صاحب السنة ما يرضى على نفسه بأي اسم، أنت لا ترضى على نفسك إلا أنك مسلم مؤمن من أهل السنة من أهل الجماعة من أهل التوحيد من أهل الحديث من أتباع السلف الصالح، هذا ترضى على نفسك، وأما غير هذا اسم لا ترضى على نفسك، حتى لو لقبوك بألقاب قل هذه شتائم شتم بها الأنبياء والمرسلين أفضل منه، أما هؤلاء لا، هذه حقائق مذهبهم ويرضونها على أنفسهم. نعم. فمن أسمائهم المرجئة، وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول والأعمال شرائع. كل هذه الأقوال من تلبس بهذه الأقوال فهو مرجئ سيسرد أقواله. نعم. وأن الإيمان مجرد النطق، وأن الإيمان مجرد النطق باللسان، هذه ساقط. وأن الإيمان مجرد النطق باللسان، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. هذا كله قول المرجئة، وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من الهدى. وهذا تقدم، كل هذه الأقاويل أقاويل المرجئة، وكلها تؤول إلى حقيقة مذهبهم، يعتقدون الإيمان شيء واحد وهو التصديق. فلذلك يقولون إيمان وإيمان الملائكة واحد، وإيمان الأنبياء واحد، لا يزيد ولا ينقص، لا نستثني في الإيمان، كل يعود إلى شيء واحد، وهو أن الإيمان عندهم شيء واحد وهو التصديق. نعم. والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلالة، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله. وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة. أصل الزندقة، أول الزندقة القدر، الكلام في القدر. نعم. والمعتزلة وهم الذين يقولون قول القدرية ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من كان على مثل رأيهم وأهوائهم، ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ. نعم. هذا المعتزلة في باب القدر هم قدرية، وأيضا يكذبون بالغيبيات كما قال، وأيضا يكفرون لا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة. نعم. والبكرية وهم قدرية، وهم أصحاب الحبة والقراط والدانق، يزعمون أن من أخذ حبة أو قراطا أو دانقا حراما فهو كافر، وقولهم يضاهي قول الخوارج. نعم. يكفرون حتى بسرقة الحبة والقراط والدانق، يعني مثل هللة، يقولون من أخذ هللة من غير حقها فهو كافر، هؤلاء البكرية. نعم. والجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يعرف لله مكان، وليس لله عرش ولا كرسي، وكلام كثير أكره حكايته، وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم. نعم. احذروهم، الجهمية كفار زنادقة أعداء الله، وقال إني كلامهم أكره حكايته. وهذه قال عبد الله بن مبارك، يقول إني أجسر أن أتكلم أو أحكي كلام اليهود والنصارى، ولا أجسر أن أحكي كلام الجهمية لشناعته وقبحه. يعني اليهود يقولون الله له يدين لكنها مغلولة، والجهمية يقولون الله ليس له يدين، صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن المبارك إن نجرؤ أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نجرؤ أن نحكي كلام الجهمية، نعوذ بالله. نعم. والواقفة وهم الذين يزعمون أن القرآن كلام الله، ولا يقولون غير مخلوق، وهم شر الأصناف وأخبثها. لأنهم منافقون، ما الذي يمنعهم أن يقولوا غير مخلوق إلا أنهم يعتقدون أنه مخلوق. نعم. واللفظية، واللفظية وهم الذين يزعمون أن القرآن كلام الله، ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة، وهم جهمية فساق. نعم. تقدمت بالأمس. والرافضة الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأمة إلا نفرا يسيرا، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. والمنصورية وهم رافضة أخبث الروافض، وهم الذين يقولون من قتل 40 رجلا ممن خالفهم هواهم دخل الجنة، وهم الذين يخنقون الناس ويستحلون أموالهم، وهم الذين يقولون أخطأ جبريل الرسالة. وهذا الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان، فنعوذ بالله ونعوذ بالله. والرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر وأهل الحرب. شوف كيف عقل أهل السنة، هذا يتكلم به في القرن الأول المئة الثالثة، يقول والرافضة أسوأ أثرا في أهل الإسلام من الكفار المحاربين. عرفوهم، والآن نحن نحتاج أن ننظر في العراق حتى نصدق هذا الكلام، نعرف أن أثر الرافضة الآن أسوأ من أثر الكفار المحاربين. نعم. والسبئية وهم رافضة كذابون، وهم قريب ممن ذكرت مخالفون للأئمة. وصنف من الرافضة يقولون علي في السحاب، ويقولون علي يبعث قبل يوم القيامة، وهذا كله كذب وزور وبهتان. سبحان الله، هم أغبى الناس كما قال الشعبي: لو كانوا من الدواب لكانوا حميرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. يقولون أن جبريل أخطأ رسالة، كان أتى بالرسالة لعلي ووجد علي يصلي فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون خان الأمين، يعني الأمين خان ومحمد خان، أخذ شيء ليس له. علي لما جاءت الرسالة كان عمره 7 سنين، والمكثر يقول 10 سنين، ولكنهم لا يفقهون حتى الكذب، ما يحسن يكذبون. نعم. والزيدية وهم رافضة، وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا، حتى يغلب أو يغلب. هذا الزيدية الأولى، لكن الزيدية كما قال هم الآن رافضة، الزيدية الموجودين الآن وهم تناقصوا، لكن الآن هم رافضة، أقرب ما يكون للرافضة الاثني عشرية، لكن في السابق كانوا يقولون هم أقرب الروافض لأهل السنة. نعم. والحسنية وهم الذين يقولون قول الزيدية. لا، قول الزيدية والشيعة سواء، وهم أي الحسن نفسه. نعم. وهم الذين يقولون قول الزيدية والشيعة، وهم فيما زعموا ينتحلون حب آل محمد دون الناس، وكذبوا، بل هم خاصة المبغضون لآل محمد دون الناس، إنما شيعة آل محمد المتقون أهل السنة والأثر، من كانوا وحيث كانوا، الذين يحبون آل محمد وجميع أصحاب محمد، ولا يذكرون أحدا منهم بسوء ولا عيب ولا منقصة. فمن ذكر أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسوء، أو طعن عليه بعيب، أو تبرأ من أحد منهم، أو سبهم، أو عرض بسبهم وشتمهم، فهو رافضي مخالف خبيث ضال. وأما الخوارج، انظر كيف يصف الخوارج الآن سيصف الخوارج كما وصف من قبله من أهل الأهواء وصفا دقيقا حتى تعرف أن لا يتغير. نعم. وأما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة، شردوا على الإسلام وشدوا عن الجماعة وضلوا عن سواء السبيل، وخرجوا على السلطان والأئمة، وسلوا السيف على الأمة، استحلوا دماءهم وأموالهم، وكفروا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل رأيهم وثبت معهم في دار ضلالتهم. هذا شوف كيف من خذلان الله لهم، مذهبهم لا يقبل بقاء الخوارج، لأنهم يقولون من عصى الله كافر. طيب هم ما يعصون الله؟ يعصون، فلو طبقوا مذهبهم على أنفسهم انحل المذهب، كفر هذا وهذا ما عاد بقي، فتورطوا، بدل ما يرجعوا للسنة تورطوا الآن، كل خارجي سيعصي سيكفرونه، فابتكروا هذه الكلام السخيف، قالوا من عصى الله منا لا يكفر، ومن عصى الله من الباقين يكفر. اتضح الأمر الآن أن المسألة أهواء فقط. حتى الآن لازال خارج الموجودين لازالوا على هذا، صاحبهم اللي معهم يقبلون منه العظائم، والمسلم الآخر ما يقبل منه أي شيء، ولو تولوا الحكم نسأل الله لا يولي مع المسلمين لفعلوا أضعاف أضعاف ما ينتقدون اليوم عن الكفر. الآن في العراق كونوا لهم دولة وهمية اسمها دولة العراق الإسلامية، ليس لها جيش ولا سلطة، ثم يقتلون الناس يقول ليه ما تبايع، يقتلون الخطبة، يقتلون الأئمة هناك. الآن بلوى أهل العراق أكثر شيء من الخوارج هؤلاء، نسأل الله العافية والسلام. هم آفة، أسهل شيء عليهم دم المسلم، يكون في رأسه إسلام معكوس، إذا ما توافق عليه يقتله. نعم. وهم يشتمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأختانه. طبعا هذه يعني أشياء وجدت في الخوارج كثرة، لكن لا يشترط وجود كل هذه الأشياء حتى يصدق على الرجل أنه خارج. مطلق الخروج الحد الأدنى إذا كفر بالمعصية، إذا كفر بالمعصية فهو خارج، لكن تجمع فيهم عاد مع القرون تجمع فيهم الشر كله، أصبحوا أحيانا جهمية مثل الإباضية الآن اللي في عمان، تجدهم جهمية في الصفات، تجدهم قدرية، تجمع فيهم الشر. نعم. وهم يشتمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأختانه، ويتبرؤون منهم، يرمونهم بالكفر والعظائم، ويرون خلافهم في شرائع الدين وسنن الإسلام، ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة ولا بخروج. نعم. ولا بخروج أحد من أهل النار، وهم يقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر، فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقراط، وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة. شوف كيف تجمع فيهم الشر، قدرية في باب القدر، جهمية في باب الصفات، ومرجئة ورافضة. البدع تتجانس وتتوالد تتجمع أحيانا. نعم. ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم، وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها، ويرون الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته، وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان، ويرون المتعة في دينهم، ويرون الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلالا، وهم لا يرون الصلاة في الخفاف ولا المسح عليها، وهم لا يرون للسلطان عليهم طاعة ولا لقريش خلافة، وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله، فكفى بقوم ضلالة يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في شيء، وهم المارقة. ومن أسماء الخوارج الحرورية، وهم أهل حروراء، وهم أهل حروراء والأزارقة، وهم أصحاب نافع بن الأزرق، وقولهم أخبث الأقاويل وأبعدها من الإسلام والسنة. والنجدية، وهم أصحاب نجد أصحاب نجدة بن عامر. نعم. وهم أصحاب نجدة بن عامر. والإباضية، وهم أصحاب عبد الله بن أباض. والصفرية، وهم أصحاب داود بن النعمان حين قيل له إنك صفر من العلم. والبيهسية، أصحاب ابن بيهس. والبيهسية والميمونية والخازمية، أصحاب ابن خازم. نعم. كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة، خارجون من الملة، أهل بدعة وضلالة، وهم لصوص قطاع قد عرفناهم بذلك. هذا أيضا من عقل السلف وذكائهم، يقول وهم لصوص قطاع طرق قد عرفناهم بذلك، ونحن عرفناهم بذلك. يقف في الطريق الآن ويستولي على سيارة المسلم بالسلاح ويأخذها ويهرب بها، ويستولي على سيارة الثاني، ويستولي على سيارة الثالث، ويستولي على المحلات في كل مكان. لصوص قطاع طرق قد عرفناهم بذلك، يقول حرب عن أحمد وأمثاله في القرن الأول. نعم. والشعوبية، وهم أصحاب بدعة، يقولون العرب والموالي عندنا واحد، لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا ولا يحبونهم، بل يبغضون العرب ويضمرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم. هذا قول قبيح ابتدعه رجل من أهل العراق، تابعه نفر يسير فقتل عليه. وأصحاب الرأي، وهم مبتدعة ضلال أعداء السنة والأثر، يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا، وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث، ويردون على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما يدينون بدينهم ويقولون بقولهم، فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا أو كان على مثل هذا، يترك قول الرسول وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه، فكفى بهذا غيا وطغيانا وردا. يعني إذا كان الرسول وأصحابه هذا وحي وذاك رأي، يترك الوحي ويتبع الرأي والاستحسان والقياس. نعم. والولاية، والولاية بدعة والبراءة بدعة، وهم يقولون نتولى فلانا ونتبرأ من فلان، وهذا القول بدعة فاحذروه. يعني مثل اللي ابتلوا الناس بيزيد بن معاوية، ناس يقولون نتولاه، ناس يقولون نتبرأ منه، وابتلوا الناس بذلك. نعم. ومن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو صوبها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزل عن الطريق. وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وبه استعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، في الهداية وفي الثبات وفي السداد، هذا فضل الله يتيم من يشاء، ليس فضلك ولا فضل أبيك ولا أمك، الله الهادي كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا هداك الله للسنة والتوحيد والحديث والأثر أحمد الله والزم، ثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المسألة الأخيرة العكس، وهي الألقاب والسباب والشتائم التي أطلقها أهل البدع على أهل السنة، يريدون تنفير الناس عنهم، يريدون تنفير الناس عنهم. والآن أبين لكم أن هذه حيلة استخدمها الشيطان من أول الدهر. نعم. وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة فسموا بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والازدراء بهم عند السفهاء والجهال. فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا، وكذبة المرجئة، بل هم أولى بالشك وبالتكذيب. المرجئة يسمون أهل السنة الشكاك لأنهم يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله، فيقولون أنتم شكاك، نحن نقول نستثني لا شك. نعم. وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة، وكذبة القدرية، بل هم أولى بالكذب والخلاف. أنفوا قدرة الله على خلقه وقالوا له ما ليس بأهل له تبارك وتعالى. القدرية يقولون عن أهل السنة أنتم مجبرة، نقول نحن لا نقول بالجبر، ولكن أنتم تقولون العبد يخلق فعله. نعم. وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة، وكذبة الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب، افتروا على الله الكذب وقالوا على الله الزور والإفك وكفروا في قولهم. نعم. الجهمية يقول أنتم مشبهة لأن نثبت الصفات، هكذا كلها ألقاب الشيطان أوحاه لهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه ليجادلوكم. قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة ناصبة، وكذبة الرافضة، بل هم أولى بهذا الاسم، إذ ناصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السب والشتم، وقالوا فيهم غير الحق، ونسبوهم إلى غير العدل كذبا وظلما وجرأة على الله واستخفافا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أولى بالتعيير والانتقام منهم. وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة، وكذبة الخوارج، بل هم المرجئة، يزعمون أنهم على إيمان دون الناس ومن خالفهم كفار. وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة، وكذب أصحاب الرأي أعداء الله، بل هم النابتة، تركوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه، وقالوا بالرأي، وقاسوا الدين بالاستحسان، وحكموا بخلاف الكتاب والسنة، وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال، طلاب دنيا بالكذب والبهتان. هذا أيضا لمحة عظيمة من الإمام، رغم سبحان الله الفقه اليقين في الخوارج قال لصوص قطاع طرق، في أهل الرأي قال طلاب دنيا، واضح منهم لأنهم يبحثون عن الدنيا والتمكين والشهرة ولا يريدون أن يأخذوا الحديث، فقال قد عرفناهم بذلك، هم طلاب دنيا، لو دققتم بكلامه سبحان الله العظيم، الله يلهمهم أهل الحديث. نعم. فرحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر، وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين، وجانب أهل البدع، وترك مجالستهم ومحادثتهم احتسابا وطلبا للقربة من الله وإعزاز دينه، وما توفيقنا إلا بالله. رحم الله عبدا كان كذلك، هداه الله وسدده وشرح صدره للسنة وعرفه إياها، فلم يبالي بخلاف المخالف ولا بخذلان الخاذل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الطائفة المنصورة لا يضرهم من خالفهم وهو الفاجر، ولا من خذلهم وهو العاجز. وأما السباب والشتائم نكمل الآن، هو يقول الأولين كانوا يسمون أهل السنة والحديث نابتة وحشوية ومرجئة إلى آخره، ولا زالوا إلى اليوم أهل الشرك والبدع يسمون أهل التوحيد وهابية. لماذا وهابية؟ حتى الذي ما يعرف شيء، وهذا تولى كبره الترك لما كانوا مسيطرين على العالم الإسلامي، نشروا في العالم الإسلامي أن الوهابية هذه بدعة خبيثة، يبغضون الرسول، يبغضون آل الرسول، ويسبون الصحابة، يبدلون الدين، ونشروا في العالم. فتجد الآن كثير المسلمين إذا قلت وهابي كأنك تقول رافضي، لو هو بنفسه بحث وسأل لعرف أن الوهابية ليست دين جديد، إنما هو لقب يصدون به الناس عن دين الله، يصدون به الناس. هذه حيلة للشيطان من قديم، في الخارج يسمون أهل التوحيد والحديث الوهابية، في الداخل الآن بعض الصالحين الذي يخالف البدع والأهواء قد يسمون الجامية، حتى الشيخ الفوزان وأمثاله. لماذا؟ فقط لأنه أنكر البدع وأنكر الأحزاب والأهواء. ولا يعني هذا أن كل الوهابية صافين، الناس فيهم أخطاء مثل الإسلام، قد تكون هذا مسلم ولكنه لا يمثل الإسلام، لكن هذه ألقاب الشيطان أوحاها إلى قوم نوح ومن بعدهم. قال تعالى وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ما في رسول من الرسل إلا قيل عنه ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون طغيان. قريش نفس الحجة ألقاها لهم الشيطان، مسكوا أفواه الطرق على مكة وقالوا لو جاء الناس وسمعوا من هذا النبي محمد لآمنوا، ولكن اسبقوهم ثم حذروهم. والناس فيهم طبيعة، إذا سمعوا الشيء فيه كلام وأخذوا عطاء بعضهم يتردد أو لا يريد أن يسمع، فقالوا حذروه، فمسكوا أفواه السكك، وكل ما قدم أحد إلى مكة قالوا احذر. هنا فرقة جديدة نشأت عندنا في مكة اسمهم الصباح، زعيمهم محمد بن عبد الله الهاشمي، يفرقون بين الرجل وأخيه والرجل ابنه، أتوا ببدعة، أتوا بدين جديد، فرقوا الناس كذا وكذا، كانت قريش مجتمعة وفرقوهم، احذر منهم كلامهم مثل السحر، يكثرون عليه حتى يدخل مكة ويخرج ولا يسمع. هم يريدون فقط أنه ما يسمع، لو سمع الحق وكان فترة سوية عرف الحق. حتى كثروا على الطفيل بن عمرو، قال فأخذت قطن وأغلقت أذني، قلت أخاف أسمع عن هذه الفرقة الجديدة شيء يغيرون علي ديني، أغلق أذنيه بالقطن. فلما قدم وطاف بالبيت وجلس، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجواره، عرف أن هذا هو زعيم الطائفة الجديدة، زعيم الفرقة هذا. فقال بئس ما فعلت يا طفيل، تضع في أذني قطن وأنت تعرف كلام الشعراء وكلام السحرة وكلام الكهان، انزع القطن واسمع. الشيطان ما يريدك تنزع القطن، يريدك تبقى هكذا القطن في أذنيك، إذا قيل لك وهابي لا تسمع، احذر تغير دينك، لا تنزع القطن، هذه حيلة الشيطان. فنزع القطن الطفيل، أول آية سمع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا والله ليس كلام شعر ولا سحر ولا كهانة، هذا هو الحق. هم الآن لا زالوا يأخذون أفواه السكك وأفواه المدن ويقول احذروا فرق جديدة وكذا، اسمع. كما حدثنا الشيخ صالح الحيدان القصة المشهورة، قال رجل من أهل بلدتنا من البكرية اسمه عبد الكريم البكيري، وهذا حدثنا الشيخ صالح بنفسه، ذهب إلى الهند يتاجر وله دكان أمام المسجد، وفي المسجد رجل من أهل الحديث، ولكن جاءته الدعاية العثمانية عن الوهابية ولا يدري، بعض الناس يصدق ولا يتثبت، فكان كل ما ختم الدرس رفع يديه قال اللهم العن محمد بن عبد الوهاب وافعل به وافعل به، فرق المسلمين ويبغض الصحابة ما يدري. فهذا الرجل عبد الكريم هذا حكيم، أخذ كتاب التوحيد ونزع الغلاف ووضعه على الطاولة، وكان هذا الرجل من أهل الحديث يحب هذا النجدي، الشيخ الهندي يحب هذا النجدي، إذا جاء بعد الدرس قبل المغرب جاء وجلس عندي في الدكان، فوضع الكتاب، لأنك إذا قلت الرجل خذ الكتاب اقرأ سبب ردة فعل، إذا أخذ من تلقاء نفسه قد يقرأ، وضع الكتاب. جاء هذا الرجل وأخذ الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، باب الخوف من الشرك، ونظر كل آية وحديث وأثر، آية وحديث وأثر، حتى كلامه ما في شيء. قال ما أحسن هذا الكتاب، هذا يشبه صحيح البخاري، لمن هذا الكتاب؟ قال لا أدري، اقرأ الكتاب ونبحث عن مؤلف. أخذ استعار منه وقرأه وقرأه، فلما رجع قال ما رأيت في العصور المتأخرة أحسن من هذا الكتاب، يشبه البخاري، حتى ما في كلام بشر. فقال نمشي إلى المكتبة وننظر من صاحب الكتاب، ومشي إلى المكتبة وقال هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي يحق الله العبيد، لمن هو؟ من المؤلف؟ فقال صاحب المكتبة عندي نسخة كاملة فيها الغلاف، مؤلفه محمد بن عبد الوهاب. فانصدم الشيخ، قال محمد بن عبد الوهاب ألف هذا الكتاب؟ قال نعم. قال حسبي الله على من غشنا وخدعنا. قال فكان في كل درس بعد ذلك يكفر، يرفع يديه يقول الله